إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نبدأ في هذه المجالس بشرح نظم نونية القحطاني. صاحب هذه المنظومة النونية هو أبو عبد الله محمد بن صالح الأندلسي القحطاني المالكي. وفي الحقيقة لم تذكر لهذا الإمام الفذ ترجمة مفصلة، بل إن بعض الفضلاء نفى أن تكون له ترجمة أصلا لأسباب مخصوصة ليس المقام لتبيينها، وقد ورد في قليل من كتب التراجم ذكره. وأهم ما قيل فيه أنه كان فقيها حافظا، يعني كشأن جل العلماء الأكابر، وقد جمع تاريخا لأهل الأندلس، وروى عن خلق كثير من أهل الرواية من مختلف البلدان، وهذا مفاده أنه كان يعني كثير الترحال في طلب العلم. وقد مات ببخارة سنة 383 من الهجرة النبوية. ومن أراد أن يستفصل في تاريخه وترجمته أكثر فلينظر إلى كتب أهل العلم التي اعتنت بذكر طبقته وتراجم من هم على مذهبه وفي زمنه. ومن ذلك كتاب نفح الطيب، وكذلك تاريخ نيسابور للحاكم، وغير ذلك من الكتب، والله أعلم. وحتى لا نطيل، فهذا المشوار طويل نوعا ما، نحن نقتصر على العلم النافع وعلى ما يفيد الناس من طلاب العلم وغيرهم. نبدأ مباشرة في بيان المعاني التي ضمنها في أبياته، وهي معاني عظيمة جدا، فلا يخلو بيت إلا وقد توفر فيه عشرات المعاني النافعة والإشارات الماتعة. وأول بيت له يقول فيه رحمة الله عليه: يا منزل الآيات والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن. المصنف رحمه الله تعالى بدأ بالدعاء على خلاف ما يبدأ به كثير من العلماء الذين نظموا في مثل المعاني التي نظمها المصنف، فعادتهم أن يبدأوا بحمد الله تعالى والثناء عليه، ثم يثنون بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن كان المصنف عندما بدأ بالدعاء فإنه ضمنه ما هو متضمن في البسملة والحمدلة، ولا يخلو يعني كلامه في كثير من الأبيات من الصلاة عن رسول الله وبيان منزلته. ولهذا فهو بدأ مباشرة بالدعاء وقال: يا منزل الآيات والفرقان. وهذا البيت: يا منزل الآيات والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن. وهذا البيت فيه مسائل، أهمها أولا أنه بدأ بدعاء الله تبارك وتعالى وقال: يا منزل الآيات والفرقان. وهذا فيه إشارة إلى أنه يجوز للعبد أن يدعو ربه ليس باسم صرح الله به في كتابه أو نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة، وإنما يدعو الله عز وجل بكونه فاعلا لما اختص هو تعالى بفعله. ويشهد لهذا المعنى أحاديث كثيرة، منها ما رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي وابن أبي شيبة في المصنف وغيرهم عن أنس وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنهما وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من قوله يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ففي رواية أنس رضي الله عنه يعني يقول أنس قلنا يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله عز وجل يقلبها. إذن هذه المسألة الأولى وهي جواز الدعاء بأفعال ربنا تبارك وتعالى مما لا يختص به إلا هو من حيث الكمال والجلال ومن حيث كونها لائقة به عز وجل وحده. المسألة الثانية وهي في قوله الآيات يا منزل الآيات والفرقان الآيات، والآيات جمع آية وتأتي في استعمال اللغة والشرع على معان كثيرة منها الخطاب المتضمن للحكم، فهذا المعنى الأول وهذا المراد من قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. فقوله عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسها أي ما ننسخ من الخطاب المتضمن للأحكام الفعلية فإنه نأتي بخير منها أو مثلها، هذا المقصود من الآية في هذه الآية أي الخطاب المتضمن للحكم الشرعي. ثانيا تطلق الآية ويراد بها المعجزة، وهذا المراد من قوله تعالى وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، أو تأتينا آية أي تأتينا معجزة. ثالثا تستعمل الآية ويراد بها الحجة والبرهان، وهذا المراد من قوله تبارك وتعالى ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، بكل آية أي بكل برهان وبكل حجة. بعد ذلك تطلق الآية على العلامة، ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فالآية في الموطن الأول وفي الموطن الثاني من الآية فإن المراد بهما العلامة، فقوله تعالى وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أي علامة ملكه، وفي الموطن الثاني في قوله تبارك وتعالى إن في ذلك لآية لكم أي علامة لكم. وكذلك تطلق الآية ويراد بها آي القرآن الكريم، وهذا كثير جدا استعماله، ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وتطلق كذلك الآية ويراد بها العبرة، ومن ذلك قول الله عز وجل ولنجعله آية للناس ورحمة منا. ونقف على هذا على هذه الإطلاقات لكلمة الآية، وإلا فإنها تستعمل في إطلاقات أخر. ومراد المصنف هنا الآيات بنوعيها، الآيات المنظورة والآيات المسطورة. فالآيات المنظورة هي ما بثه الله لنا في الكون مما يدل على قدرته تعالى وإتقانه وغير ذلك من الصفات، وأما الآيات المسطورة فهي القرآن وما ورد فيه من أخبار وأحكام. سميت الآية الأولى بالآيات المنظورة لأنك تنظر إليها قصد زيادة الإيمان وقصد اطمئنان القلب وغير ذلك، وسميت الآية الثانية بالآيات المسطورة لأنها سطرت بين دفتين، ألا يعني المقصود بذلك المصحف، دفتي المصحف. إذن هذه المسألة الثانية المتعلقة بقوله رحمه الله منزل الآيات. المسألة الثالثة وهي في قوله والفرقان. والفرقان هو كل ما يفرق به بين الحق والباطل والشر والخير والنفع والضر وهكذا، وما كان في هذا المعنى. والمصنف أراد هنا كتاب الله تبارك وتعالى، لأن هذا ورد في القرآن في قوله تبارك وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فمن أسماء كتاب الله عز وجل القرآن الفرقان. وأما تفاصيل القرآن وخصائصه واعتقاد أهل السنة والجماعة فيه ومن خالفهم فسيأتينا في طيات المنظومة وشرحها، وسنفصل في ذلك أكثر، فنتركه في بابه اللائق إن شاء الله تعالى. هذه المسألة الثالثة. المسألة الرابعة وهي المتعلقة بقوله رحمه الله: بيني وبينك حرمة القرآن. قوله حرمة جمعها حرمات، ومعناها ما لا يحل انتهاكه، فكل ما لا يحل انتهاكه هو حرمة، يعني محرم مساسه بسوء. أما القرآن فلغة مصدر قرأ الشيء إذا جمعه، ومنه سمي القرء أي الحيض قرأ لاجتماعه في رحم المرأة. ويشهد لهذا المعنى قول الشاعر القديم: صاح هل رأيت أو سمعت براع رد في الضرع ما قرأ في الحلاب، أي هل رأيت أيها الصاحب أو سمعت براع غنم بعدما حلب غنمه رد في ثديها ما قرأ في الحلاب، أي ما جمع في الدلو الذي يجمع الحليب. وهذا تعجيز بلا شك. هذا من حيث اللغة، فالقرآن مصدر قرأ أي جمع، ومنه سمي القرآن قرآنا. والمناسبة هو أن القرآن الكريم مجموع فيه ماذا؟ مجموع فيه الإعجاز، ومجموع فيه الآيات، ومجموع فيه السور وغير ذلك، ولهذا سمي القرآن قرآنا. وأما من حيث الشرع فهو كلام الله عز وجل غير مخلوق، المنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بواسطة جبريل في 23 سنة، مفرقا بحسب الوقائع والأحداث، نزل بهيئات مختلفة. هذا هو القرآن الكريم من حيث الشرع. وهذا الفعل الذي أو هذا الأمر الذي ذكره الناظم هذا ضرب من أضرب التوسل الجائز، وهو التوسل بالأعمال الصالحة. فالناظم رحمة الله عليه توسل هنا بكونه اتخذ القرآن حدا يحرم عليه تجاوزه، إذ أنه آمن به وأحبه ودعا إليه وامتثل أمره وانتهى عن نهيه. ويشهد لهذا النوع من التوسل الحديث الذي رواه الإمام البخاري، وهو معروف عند العلماء وكثر ما يرددونه على ألسنتهم فوق المنابر وفي المحاضرات وغير ذلك، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، كما في قصة الثلاثة الذين آووا إلى الغار، قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: انطلق 3 نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، أي لا أقدم في الشراب قبلهما أحدا، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فجلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أوقظهما